مستمعينا مستمعي معك الشقية في كل مكان على الأراضي المصرية وغير المصرية. هلو عليكم، أول حلقات برنامجنا ساعة طرية مع معك الشقية. هنكون معاكم في فقرات أصلي وأخبار طازة ومستوية. محمد شنح وندى سليم، ومن غير تهييس كتير هنقفل المايك ونستعد للفقرة الجاية بعد الأغنية. مستمعينا مستمعي ساعة طرية، بنرحب بيكم في النشرة الإخبارية، وبنقدم لكم من استوديو معك موا في المطبعة العمارة اللي على الناصية. ركزوا معانا العناوين الجاية. بعد طول المحاكمة اللي مش معدية، شركة الحلاوة تتعاقد مع الحرامية. بعد كبت 30 سنة، عودة الحدود بقطع الأذن والأسنان. من هنا وصاعد، ألمانيا بتحب إسرائيل حب من طرف واحد. أبو جلابية نجم برامج الدوك شو على القنوات الفضائية. ويلا نسمع التفاصيل اللي مليانة بالإشاعات والأقاويل. بعد النجاح الساحق الذي حققه إعلان شركة الحلاوة عن المساجين لأنهم أكتر ناس على دراية بطعم الحلاوة المتين، قررت الشركة التعاقد مع الثلاثي المرح اللي جاب لنا اكتئاب ونسانا الفرح ونفض جيوبنا وبعلنا سرح. وذلك التعاقد ينص على أن يقوم عز النص بعمل إعلان دقيقتين عن طعم الحلاوة في وسط المساجين، حيث يقول النص بعد رقصة استعراضية من بتاعة مؤتمرات الوطن اللي هي مع حتة روشة على آلة الدرامز الموسيقية، ويختتمها بشعار من أجلك أنت في إعلان الحلاوة طلعت. أما المغربي أبو عيون جريئة هيعمل الإعلان بطريقة جديدة، هيخرج بالابتسامة يأكل الحلاوة ويقول هي دي سبب الوسامة، ومن خلال هدوءه المعود هيقول لو عايز تلون عينيك وتبقى آخر حلاوة تعال اتفرج علينا فطرة وكل معانا حلاوة. اما عن حبيب اللي ما يعرفش العيب، سيخرج حبيب في الاعلام بتكشيره من بتاعة زمان، وهيقول بشكر المتظاهرين بتوع التحرير، عرفوني معنى البرش بعد ما كنت بنام في الحرير، ولبست الاساور الحديد بعد ما كنت بحدد مقاساته، واكلت الحلاوة والعدس بجباته. وفي النهاية يخرج احد الجماهير هيقول والله براوة براوة براوة اللي زلونا ناموا على البرش وكلوا الحلاوة. بعد 30 سنة من الطوارئ والمعتقلات والصعق بالكهرباء ومراقبة التليفونات، جاءت الثورة لتقضي على كل اللي فات وتخرج المحبوسين من المعتقلات، لكن قامت بعض الفئات من المتطرفين اللي حاولوا الإساءة للإسلام ببعض الحركات الأمجية والتعليقات، حيث قام بعضهم بشن هجمات وتطبيق حدود جديدة ما سمعناش عنها حتى في أفلام السيما والمسلسلات، حيث قام بعضهم بتطبيق حد قطع الودن ولسعها على اللي يخالف أوامر شيخون الأبهة، وهو ناشط في جماعة هقطع ودنا الشهيرة صاحبة الحدود والإفاءات الغريبة. وقامت جماعة أخرى متصدرة لأدم الأضرحة والأثار بحجة النام الأوسان، مع إني عمري ما شفت ناس لفت حوالين خوفه واستنوا كراماته او حتى طلبوا من ماعد تعجل بمحاكمة مبارك واصحابه، ده حتى السياح بتيجي تتفرج ومتعجبة، والمرشد السياحي اخره يحكي لهم حكاية التحنيط كاملة، لا بيحكي لهم عن كراماتهم ولا قصة ابو الهول وسمسمة. بعد سلسلة الحكايات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل الكركوبة إن إسرائيل بالنسبة ليها دولة مرغوبة وصعب تعترف بفلسطين دلوقتي زي الدول اللي ماشية على الموضة، بحجة إنه اعتراف منقوص يضيع بعد كاسين في كازينو كاليكوبا، وسمعني سلام مربع لميركل الحبوبة. وعلى صعيد آخر، تأمل حكومة عباس في اعتراف من أوباما اللي مع إسرائيل محتاس، ومش هقول له غير جملة واحدة، انت بتطلب من القطة انها تصاحب الفار وعشان كده موت يا حمار. ويأتي رفض ميركل بالاعتراف بفلسطين كإحساس بالذنب تجاه اليهود اللي ممكن يخفف عن التعويضات اللي بتدفعها ألمانيا القديمة والليكود على أثر معركة الفرن الموقود يلي ما كنتش مخلي لكن عفوا لقديمة والليكود على أثر معركة الفرن الموقود، والله يرحمك يا هتلر يلي ما كنتش مخلي ليهم لا كلمة ولا صوت. كما عودتنا برامج التوك شو في لقاءاتها الحصرية مع الشخصيات المثيرة والخطيرة على الساحة السياسية والفنية والاجتماعية، فبعد شفيق وبلوفرو والزمر وشقته ظهر الراجل ابو جلبية في الاستوديو بسحنته، وهو الشخصية التي اثارت الجدل على مدار الاسابيع الماضية. فبعد ان انفردنا في صباحك هنا مع الاعلام الخطير ايمن عقيل بتقرير قفشات عن ابو جلبية الثلاث اللي فات، خطف مننا المنافس الزميل الاعلامي عمرو اديب الشخصية بعد ان وعدناكم معه بحوارات حصرية. ولكن مش مهم يا عمرو، هنسامحك عشان هي دي التنافسية وانت قدرت تجيبه بمصادرك وطلعتك البهية. وقد نفى ابو جلبية علاقته باي قوة سياسية وقال يا بيه انا لا اعرف وطني ولا غيره، انا باكل فطير مشلتت واشرب لبن بخيره، واللي خلاني نزلت الملعب حبيت اعرف نوع النجيلة وبالمرة مسي على اللعيبة. وقد تقاصرت الاقاويل في الفترة الاخيرة عن ابو جلبية والتي وصفته انه شخصية مش عادية وانه من مخططات مبارك التقليدية او من اعداء الثورة الشبابية. لكن ابو جلبية قال بيتين هنختم بيه بالنشرة: ابو جلبية مش وطني، لا بيقول في العيد مبارك ولا بيصحى يقول صباح الجمال. ابو جلبية بيحب الثورة وبيقول وبينزل التحرير وبيصور مع الثوار. ابو جلبية يا حليوة لا بتاع جمل ولا بتاع مال. ولهنا انتهت نشرتنا الإخبارية، وانتظرونا وما تقفلوش الراديو عشان فقرة ما تتفزلكش علي. عايز تعرف معلومة جديدة من غير لا فلسفة ولا فزلكة؟ خليك معانا وتابع ما تتفزلكش علي. أول خبر معانا النهاردة بيقول إن في مجلة أمريكية أجرت استفتاء كبير للاختيار بين أفضل صاحب عيون لعام 2011. تفتكر مين يا محمد اللي فاز بالاستفتاء ده؟ اللي فاز معانا، هنبتدي الاول ناخد تدريجي عشان الناس، بس يعني عشان المفاجاه صاعقه يعني. اللي فازت معانا في المركز الخامس كانت اميره ايطاليه، طب ده شيء طبيعي. مين بقى اللي فاز معانا في المركز الرابع؟ ممثله امريكيه اسمها تشارليز. كان معانا في المركز الثالث ممثله كنديه، ومعانا في المركز الثاني طبعا انجلينا جولي. المفاجاه بقى كان مين اللي فاز بالمركز الاول لصاحب الاستفتاء صاحب اجمل عيون في 2011؟ تفتكر مين يا محمد؟ عيون جريء. صاحب اجمل عيون لعام 2011 هو الاخ العقيد معمر القذافي. ايه رايك يا محمد في الخبر ده؟ كده عيني عينك؟ اه على طول كده يعني. القذافي صاحب اجمل عيون لعام 2011. لعام 2011 ربنا يكرم يعني. إيه ده حتى تفوق على انجلينا جولي. هل المجلة عامله الخبر ده كان نوع من السخريه؟ الحقيقة مش عارفة والله، بس هو أكيد يعني الاستفتاء ده يعني أجرى بشكل علمي. يا محمد أنت ليه يعني بتفترض سوء النية دايما؟ أنا زنجة زنجة وبورنيطة اللي ملهاش حل، والكبات والطائيات والست اللي ورا القذافي، والعملية معاه يعني جميلة جدا يعني. يعني لونها إيه؟ عينه إيه لونها إيه؟ بتهيألي برتقاني. بتنجاني انجاني ولا برتقاني؟ مش عارفة الحقيقة والله، بس هو لبس عجيب جدا يعني، وبصراحة يعني ده أغرب استفتاء أنا شفته في حياتي. يلا مش مهم، معانا بقى على الهبل تشارك طبعا. واشنطن بقى معانا في الخبر التاني بيقولك ايه: رجل يبلغ من العمر 100 عام تزوج من امرأة تبلغ من العمر 93 عام بعد علاقة حب معذبة متشحتفة آخر حاجة دامت لمدة 28 سنة. ايه رايك؟ وكده هم طبعا بقوا يعني ضربوا الرقم القياسي، بقوا اكبر زوجين حديث العهد في الولايات المتحده. تخيل يلعبوا في الوقت بدل الضايع ده، بدل ده ضايعين اصلا يعني. مش عارفه يعني. عنده 100 سنه وهي عندها 93 سنه، ورغم وفضل حبه في بعض 28 سنه. طب هم كده ابتدوا يحبوا. هو اتجوزها في ذكرى احتفاله بعيد ميلاده 100. اتجوزها. طب هل الراجل ده يعني يا جماعه انا عايز اعرف يعني، هو 100 سنه و 100 سنة بيتجوز وعنده 100 سنة وبيتجوز واحدة يعني. أنا قلت ممكن يتجوز واحدة عندها 20 سنة وعندنا أزمة عرايس احنا عارفين وعوانس وكل حاجة. طيب ماشي الراجل فايه فلا ده اتجوز ولا 20 ولا 25 ولا 40 ولا 50، لا ده الراجل ده بيلعب في الوقت الافتراضي، بيلعب في 93 سنة. ربنا يديك الصحة. لا وفضلوا يحبوا بعد 28 سنة. لا بسم الله ما شاء الله ربع قرن من الزمن. لا انت متاخدش بالك ان الخبر ده بيأكد لك ان عندهم معلومة بيقولك ان الحياة بتبتدي بعد 60. عندنا هنا الحياة بعد 60 الراجل خلاص بيبقى خلاص تحاول عن معيش يا ماما بعد 40 بعد 40 بعد 30 بعد شهر العسل اصلا. ده انا بتكلم عن الرجالة. لا انا بتكلم عن الرجالة خلاص الموضوع بينتهي عندهم 60. اما الستات كلنا عارفين ان العمر بينتهي عندهم بعد 30 ده لو كانوا خصوصا لو كانوا عايز. تفتكر لو الراجل ده موجود هنا في مصر الحياة تبقى عاملة ازاي؟ يعني لو لسه واحدة عندها 93 سنة ممكن ان هي فرصة ان هي تتجوز، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ واحدة عندها 93 سنة في مصر وبتتجوز يا ماما. واحدة لو واحدة عندها 50 سنة بتلاقيها عندها ضغط وسكر ونايمة في السرير وفي 10 بيخدموا عليها. 93 سنة ده يا الله اعلم بقى ميلا ممكن يجيبوا الرئيس الجديد نفسه ويخدم عليه. خلاص هنروح لفاصل ونقولكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تفتكر يا محمد ايه اغرب مظاهرة ممكن تشوفها في حياتك؟ او المظاهرة دي ممكن تطالب بايه؟ هقول لك انا بايه. قامت مظاهرة في منطقة نيبال، طبعا احنا كلنا عارفين نيبال فين. المظاهرة دي بقى مطالبهم الاساسية ايه؟ اولا المظاهرة دي كانت اول مطلب ليهم السماح. المظاهرة دي قام بيها اولياء الامور، كانت بتطالب السماح لاولادهم ان هم يغشوا اثناء الامتحان. انت ايه رايك في الخبر ده؟ لا ده احنا بنشوف الطرائف والغرائب. بس انا عندنا في مصر حصلت مظاهرة اغرب من كده. تلاميذ في الابتدائي عملوا مظاهرة جميلة قوي، طلعوا في حصة الفسحة طلبوا بزيادة ساعة الفسحة اللي هي تبقى 3 ساعات في اليوم حصة الفسحة، عشان اللعب وعشان النط من على السور وعشان الكانتين والكلام ده كله. طب دي مطالب مشروع يا محمد. بس فعلا. مش ان هم يسمح لهم ان هم يغشوا في الامتحانات يعني. لا وركز كده شوف في الخبر. تمام. بيقولك اولياء الامور هم اللي طلبوا بده يعني. مش الطلاب كمان اولياء الامور. ايوه طبعا عمال الراجل برضو يعني منحول وبره طول الاسبوع، دروس خصوصيه طول الشهر شغال، هات دروس للعيال، هات مش عارف ايه، العيال ما بتذاكرش، العيال ما بتعملش، فلازم يعني في الاخر الواد يسقط بعد ده كله يسقط. لا لازم يغش. ما انت فاهم احسن ما هو يسقط احسن ان هو ما يتعلمش حاجه خالص. ولا انت رايك ايه يعني؟ انت ايه رايك ممكن لو في مظاهره قامت في بلدنا هنا هتشارك فيها؟ اكيد عشان الغش. اكيد طبعا. ازاي يا ماما؟ مدينة الفاضلة يا ماما. ولو تحاولك يغش في الامتحان وتطلعي الكتاب كده وانت قاعدة جميلة كده وحطها على رجلك وشغالة، هل هتقولي لهم لا مش هغش لا مش عارف ايه؟ انا بشوفها الصراحة 1% يعني، بشوف فعلا الناس بتعمل كده. لما حل البلد بقى يتعدل ويتصلح ويحكموا الحرامية وكده ابتدي بقى ايه ما غشش. مش عارفه تعليقك غريب يا محمد. لا طبعا انا بنبه يعني بقول رساله لكل استنى يا محمد انت بهدلت الدنيا. بقول رساله دلوقتي لكل الطلبه، ما تغشوا، ذاكروا هتنجحوا، والله هتنجحوا. وانا اقول لك فتوى لاحد الشيوخ كان صاحبي كده جامد يعني، ففي حديث يعني بما معناه بيقول من غش امتي فليس مني. صح من غشنا فليس. فجيت فاحنا قاعدين في الامتحان فده بقى دقن طويله وقاعد هو وقار كده وقاعد، فبيقول له ايه؟ فبيقول لي ايه ما تقول يا عم ادينا اي حاجه انا مش الغش حرام. قال لي لا ده الغش بتاع المعاملات التجاريه، لكن غش الامتحانات ده اقتباس. ده اقتباس. لكن مش غش، ده غش بتاع المعاملات التجاريه، لكن الغش التاني ده لا مش حرام. المظاهره دي مش بتطرح عندك تروحها كده ان في فرق بين الحريه والفوضى، ان في شعره بين الحريه وبين الفوضى؟ اكيد طبعا. يعني ده اللي بيحصل، ده فوضى، ده مش حريه. ان انا اقول مظاهره ماشي، المظاهره حق الاضراب وحق الاعصام ده مشروع وكل حاجه، بس ان انت تطالب بمطالب مشروعه ومطالب من حقك فعلا، هو ده بقى اللي اسمها مظاهره بجد. لكن اللي بيحصل ده تهريج وفوضى. المهم تعالوا نتنقل لخبر تاني يعني بردك طريف. مذيع في القناه الليبيه، طبعا احنا عارفين القناه الليبيه في الفتره اللي فاتت دي كانت يعني متميزه للغايه يعني في تصريحاتها وفي كل حاجه. ظهر مذيع في القناه الليبيه محمد في مشهد اعلامي قوي جدا بيحمي الرشاش وبيتعهد بمواصله القتال مع الاخ العقيد معمر القذافي الى نهايه الامر. زنجا زنجا. طبعا الموقف ده والمشهد ده اثار سخريه وانتقادات كثيره جدا خاصه على مواقع الفيسبوك. زنجا زنجا. طبعا بيفكرني بمشهد الفنان الكبير احمد السقا في فيلم الجزيره، النهارده مفيش حكومه انا الحكومه. فهو بقى ده طلع بقى على طريقه تانية، النهارده مفيش ثوره انا الثوره. كده يعني انا ضد الثوره. فهو بيجامل القذافي يعني طالع برشاش وبيتعهد بمواصله القتال الى نهايه الامر زي ما قال القذافي زنجا زنجا زنجا كويس. شم النسيم جاي هو عشان الزنجا والرنجا والفسيخ وكل حاجه. تخيل كده يا محمد لو الثوار سيطروا على طرابلس ان شاء الله وربنا قدرهم يعني والاذاعه بقت والقناه والقناه الليبيه وبقيه الاذاعات بقت تحت ايديهم، تفتكر الخطاب هيكون عامل ازاي؟ زي اللي عندنا كده الاذاعه اذاعتنا والمحطه الصور حبايبنا والصور حبايبنا والنقط ونمسي وكل حاجه. مش في تناقض في اللي بيحصل ده عندنا وعند اي دوله عربيه؟ طبعا يعني مش المفروض ان الاعلام ده بيعكس وجهه النظر ووجهه الراي الثانيه؟ طب انا بصراحه نو كومنت على الخبر ده. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع لكم مع هرتله كلاميه. الفكرة دي اي حاجة وكل حاجة. مرة ممكن تلاقينا سواقين بالنادي عتبة رمسيس، ومرة تانية طباخين بنخرط ملوخية وما نعرف الفرق ما بين الكاتشب والسوسيس، ومرة لعيبة كورة ومرة سباكين، ومرة ترزية ومرة محامين، لكن في الاخر احنا حاجة واحدة. احنا ايه؟ فتايين. ماشي كملي بقى. النهاردة يا ندى هنتكلم عن الستات واكتر حاجة الستات ما بيعرفوش يعملوها. انت ايه رأيك؟ ايه اكتر حاجة الستات ما بيعرفوش يعملوها؟ والله حاجات كتير يعني، بس يعني مش قوي يعني. زي ايه مثلا؟ لا هم بيعرفوا يعني، انت ممكن تقولي ايه الحاجات اللي هم بيعرفوا يعملوها يعني، لان احنا الحاجات اللي ما بنعرفش نعملها حاجة قليلة لا تذكر يعني. مثلا عندك حاجة زي السواقة، الستات بتعمل فيها كوارث. واستاذة دينا طبعا هتشمر لي وهتخش تضربني، هتعمل لي هتبوظ لي الاكسدام بتاع وشي. مش على فكره مش دايما يا محمد، مش دايما. مش دايما. حرام عليكي، ده لو في ست واقفه بعربيه في الشارع عايزه تطلع من جراج بتوقف الشارع كله على رجل عشان تطلع وبتحتاس يا شيخه، حرام عليك. ده انا بشوف بعيني محدش بيقول لي. لا مش دايما في ستات بيعرفوا يسوقوا اخر حاجه اجدع من 100 راجل، وانت كمان ما ينفعش ان انت تنكر كده. والله العظيم. والله العظيم. طب انا هقول لك موقف. في وسط زحمه المرور كده وتلاقي الدنيا زحمه والعمليه اخر تمام، مره واحده العربيه عطلت، والله بتقوم معيطه وقاعده في وسط الشارع وسايبه العربيه وطالعه. محتاجه حد يساعدها. حرام عليك. رقيقه يعني، يعني ده انثى رقيقه. انثى رقيقه ده كده مش رقيقه ليه في التعامل؟ طيب بتدي جزء بالشبشب في البيت يعني انت رقيقه؟ شبشب ايه؟ مش للدرجه دي يا محمد. انت للدرجه دي على فكره بقى. طب انت المفروض لما تلاقيها واحده ست كده خليك جنتلمان كده وقف ساعدها، ده المفروض. والله انا بعمل كده، انا بشوف حاجات غير كده خالص. انا بعمل كده في ست، بس في ستات يعني ما تستاهلش المساعده. ازاي يعني؟ ايه بقى؟ مين الستات دول؟ يعني مثلا ممكن تقول واحده محتاجه مساعده، بصيك بقرف كده مكسوفه وعايزه تتفرج. هي مكسوفه أيوة. مكسوفه منك. مش قادره اقول لك الصراحه يعني ايه مكسوفه منك. منتظر ان هي تعمل لك ايه يعني؟ انت من غير اي كلام خليك جنتلمان، خليك كده راجل برستيجك عالي للنهايه وكمل الموقف، وخليك راجل كده للنهايه وبعدين استمر. انت هتفهميني يعني؟ طيب ماشي. طب ايه اكتر حاجه تاني الستات ما بيعرفوش يعملوها؟ ماشي عشان ما تخبطش فينا هقول لك. انا ما ذات نفسي كأنثى يعني ما بحبش ان انا اغسل مواعين. اكتر حاجه بكرهها في حياتي غسيل المواعين. غسيل ولا غسيل مواعين ولا غسيل الشقه ولا غسيل اي حاجه. مش للدرجه دي على فكره، قلت لك انت بتبالغ. لا هو بس غسيل المواعين، لكن باقي الحاجات والكوي والتنظيف وقصدي التلميع يعني التراب بقى والخنقه دي والنشير والغسيل كل حاجه. فاضل ايه؟ طيب الطبيخ. لا التواصيل تقولوا ايه؟ بصي يعني الرجاله بقى تقعد بقى تغسل المواعين وتغسل وتطلبوا باب المساواه. ايوه ايه المشكله؟ انا عايز اعرف ايه المشكله. سؤال يطرح نفسه، ايه المشكله في النقطه دي؟ انا عايزه كل الرجاله اللي بيسمعونا دلوقتي يرد علي. ايه المشكله لما تنزل كده تساعد مراتك في غسيل المواعين؟ لو هي تعبانه مثلا انت تطبق الغسيل، اي حاجه يعني. تمام، بس انا شايف اللي هي مشكله. ليه بقى المشكله؟ هقول لك حاجه يا ابني، يعني في حاجات الستات لازم تعترف اللي هي ما بتعرفش تعمل تمام، وما تطالبش بالمساواه في كل حاجه. طب انا عايز اسال، هل الست تنفع تشتغل بودي جارد؟ طبعا القزاقي يخالف القاعده يعني عامل بودي جارد ليه يا مدربات، يعني جايبهم يعني جايبهم حراسات خاصه. واكبر دليل على ان هما بيقفوا ان لحد دلوقتي القذافي لسه ما وقعش، لا التحالف قدر عليه ولا اي حد قدر عليه. ورجعنا لكم تاني مع ضحكة شقية وشخصية كوميدية، بس النهاردة مش عندنا شخصية واحدة، عندنا تلات شخصيات، تلاتة يا ندى من المبدعين، تلات فنانين ما قلتليش عليهم، تلات فنانين، واحد اشتهر بتعبيرات وشه الجميلة وحركات جسمه، واحد اشتهر بإفهاته، التالت اشتهر بمبالغاته. تخيلي مين التلاتة دول يا نبي؟ طبعا كلنا عارفين فرقة ثلاثي أضواء المسرح. فرقة ثلاثي أضواء المسرح كان بتتكون من جورج سيدهم والضيف أحمد وسمير غانم. إيه حكاية بقى جورج سيدهم والضيف أحمد وسمير غانم؟ أول حاجة جورج سيدهم كان بيرقص ساعتها فرقة التمثيل في جامعة عين شمس، في الوقت ده نفسه كان بيرقص سمير غانم فرقة التمثيل في جامعة الإسكندرية، وبردك كان ساعتها الضيف احمد يرقص فرقة التمثيل بجامعة القاهرة، والتلاتة كانوا بيتنافسوا على كأس الجامعات للتمثيل. والغريب بقى يا محمد ان التلاتة فازوا بنفس الكأس، كأس الجامعة للتمثيل على التوالي. طبعا ما هم كانوا بيرقصوا على رأي الأستاذة دينا بتقولنا بيرقصوا، لا ما كانوش بيرقصوا بالصاجات، هم كانوا بيرقصوا يعني كانوا هم اللي ماسكين الفرق بتاعتهم، هم رئيس الفريق، كل واحد فيهم رئيس الفريق بتاعه، مش بيرقصوا يا أستاذة دينا على واحدة ونص. لا احنا مش قاعدين في استوديو معد بتاع فيفي عبده، لا احنا قاعدين بنتكلم عن ثلاثي أضواء المسرح. اول سكتش قدموه يا محمد كان دكتور الحقنة، دكتور الحقني المغص هيموتني كملي. واول واحد قدمهم كان محمد سالم. محمد سالم هو اقترح فكرة تكوين فرقة مسرحية بتعتمد على الثلاث مواهب دول، ثلاثي اضواء المسرح، لكن دار خلاف بينهم ادى ان الفرقة دي تتفرق. الخلاف ده كان ان محمد سالم كان دايما شايف ان هما يصلحوا ان هما تكون فرقة غنائية استعراضية، لكن ثلاثي اضواء المسرح كانوا شايفين ان فرقة غنائية استعراضية في الوقت ده كانت بتتطلب امكانيات فنية ومادية ضخمة جدا، عشان كده اتفرقوا وانسحب محمد سالم من ادارة الفرقة، واستمر الثلاثي بنفس اسمائهم وقدموا اعمال مسرحية وسينمائية كتير كان طبعا بتاخد الطابع الكوميدي. زي ايه يا ندى مثلا؟ يعني مثلا كانوا بيقدموا سكتشات خاصة في شهر رمضان، ودي اللي شهرتهم كتير على فكرة، وعملوا طبعا افلام كتير زي ما عملوا بقى المسرحيات اللي عملوها جوليو وروميت، طبعا ده تأليف على روميو وجولييت، وفي موسيقى في الحي الشرقي، وفي فندق الثلاث ورقات، وفي غيرها وغيرها من الاعمال، طبعا غير طبعا الاسكتشات اللي عملوها في السينما الخطيره لما عملوا 30 يوم في السجن مع العملاق فريد شوقي، ولما عملوا الزواج على الطريقه الحديثه وسكتش خدنا اجازه، وغيرها وغيرها من الاسكتشات يا ندى كملي. طيب ارتبطت الفرقه في الوقت ده بكاتب شاب موهوب فهيم القاضي، وزي ما انت قلت قدم ليهم مسرحيات كتيره جدا زي الراجل اللي جوز مراته وانا اللي قتلت عليه، وقدم موسيقى زي ما انت قلت في الحي الشرقي وجوليو وروميت لا طبعا كمان الثلاثي كان ليهم دور بعد النكسة خطير، ما تعرفيش ايه هم اللي عملوا. كانوا بيروحوا في كل حتة بينشروا سكتشاتهم، بينشروا فنهم، خلوا الناس تطلع من الحالة الكئيبة اللي سببتها النكسة. ده غير كمان ان الرئيس جمال عبد الناصر كان بيتفرج عليهم وشكرهم اكتر من مرة. برغم ان مسرحهم يا محمد ما كانش بيخلي من النقد الاجتماعي اللاذع، بس كان بياخدوا اطار معين او بيحتفظوا دايما لنفسهم بمنطقة امان معينة، بحيث ان هم ما يعدوش الخطوط الحمراء. ده طبعا كان ليه تأثير جدا، لدرجة ان هم كان ليهم مكانة مقبولة لدى السلطة زي ما انت قلت، وزارهم الراحل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. لكن الفرقة سنة 1971 مرت بأزمة مالية طاحنة كادت ان تودي بها. لولا ان اقترح جورج سيدهم على ثلاثي اضواء المسرح في الوقت ده ان هم يقدموا مسرحية كان اسمها في الوقت ده فندق الاشغال الشقة في السجون، وبالفعل وزير الداخلية وافق ان هم يقدموا المسرحية دي، وكان العرض بيتم في سجن ترى والقناطر، وكانت بتتم في شهر مايو ويونيو. طبعا هو الفيلم اللي هم عملوه ده كان يعني تفجير صح، اللي هم بيحاولوا ان هم يوصلوا لكل الفئات، وصلوا للمساجين لان المسرحية زي ما احنا عارفين اسمها فندق الاشغال الشقة، فاكيد كانت بيتكلم عن حياة المساجين. ده غير ان هم الثلاثي على مدار تاريخهم الطويل عملوا حاجات واكتشفوا مواهب وطلعوا نجوم. زي مين يا ندى؟ يعني مثلا زي سهير الباروني وصفاء بالسعود في مسرحية فندق الأشغال الشقة، وهدى فريد وأحمد نبيل وهلا فاخر وأسامة عباس وسناء ماهر وغيرهم من الفنانين اللي كان في الوقت ده يعتبروا من الوجوه الشابة. طبعا وهم استمروا بس بعد يعني هم استمروا في فنهم، ولكن اتفرقوا عن بعضهم بعد وفاة الضيف أحمد. بعد ما مات الضيف أحمد، سمير غانم انفصل عن جورج وبقى بيقدم مسرحياته لغاية دلوقتي زي ما احنا عارفين، وجورج كان بيقدم مسرحياته واستمر في رسالته في اكتشاف الوجوه الجديدة. وزي ما احنا مش عايزين نطول عليكم كتير، عايزين نسمع حاجة لثلاثي اضواء المسرح وسكتش كتموتو يا حلوة يا بطة. يلا بينا. بعد كل اللي فات والنشرة والهرتلة وكل المحتاجات، جي معادنا دلوقتي مع زجلاية عالماشي. ومعانا النهاردة في زجلاية عالماشي عايز عروسة. بتقول ايه عايز عروسة؟ عايز عروسة حبوبة روشة غير كل البنات. عايز عروسة حبوبة لا تنكة ولا لكلاكة ولا طلع فيها قال ايه بنت زوات. عايز عروسة غلبانة طيبة وبنت حلال. عايز عروسة تستحمل عالحلوة والمرة لا تزهق ولا تحط في البال. عايز عروسة عايز عروسة تفصيل لا شبكة ولا مهر ولا عربية آخر موديل. عايز عروسة تقفيل لا صيني ولا ياباني المصري عارف واصيل. عايز عروسة مقطوعة من شجرة لا حما تنقرك ولا تكسر وراك قلة. عايز عروسة راضية وقلبها يكون طيب تعرف اني شاري وعمري ما بيع القريب. عايز عروسة عايز عروسة عارفة ظروفي شاب باكل فول وجبنة والحرامية بياكلوا لحمة بفلوسي. عايز عروسة لان شاب بركب رجلي وهم بيركبوا المرسيدس والسوزوكي. عايز عروسة لان شاب عاطل من يومي لان الشغل يعامل امن يا مندوب مبيعات في شركة بنت تيت ماركت شوشو كوكي وهم الحرامية من كتر الشغل مصوا دمي واشتغلوني. عايز عروسة يا بنت الناس راضي بحكمك الا الاسود إلا الظلم إلا الشبشب. عايز عروسة عايز عروسة راضي برسالة محمول أو مكالمة تقول عايز عروسة عايز عروسة. دلوقتي نهاية حلقتنا، بس هنكون معاكم كل سبت من الساعة 11 ل 12 على راديو مات الجبار وساعة طرية مع مات الشقية.